وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وأوحى إليه ما أوحى، وكلم جابر، وكلم والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، الذي استشهد في وقعة أحد. فأخبر النبي، طمأن النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بأن الله كلمه كفاحا. وما معنى كفاحا؟ أي مباشرة بدون واسطة. نخلص من هذا إلى أن كلام الله باعتبار النوع فإنه كلام، فإنه صفة ذاتية، نوع الكلام بشكل عام، فهو متكلم، ليس على ما تقول الكرامية أنه ما زال يردد الكلام يا موسى يا موسى يا موسى، لا لا، لكن هو كالقدرة والعلم والحياة والإرادة ونحو ذلك، فهذه صفة ذاتية بهذا الاعتبار، وكلماته لا تنفد. قال الله عز وجل ولو أن، قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو كان ما، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. إذن كلمات الله لا تنتهي، فهو سبحانه وتعالى قادر على الكلام، أما باعتبار أنه، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. أما النوع الثاني كما قلنا فهو المتعلق بالمشيئة، فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، وأوحى إلى عبد أنبيائه في وقت معين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أحد أهل الكلام قال أعطوني دليلا واضحا أن الله تكلم، يعني في الماضي، ويتكلم، يعني أنه تكلم في وقت معين ويتكلم إذا شاء. قال أعطوني دليلا على ذلك. هذا المبتدع يظن أنه ليست ثمة أدلة تدل على أن الله تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم، فقال أحد أصحابنا نعم عندي دليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات والأرض رجفة أو قال رعدة. هنا بلفظ الماضي، إذا تكلم بإيش؟ بالوحي، وقبله الآية وكلم الله موسى تكليما، لكن هو يريد من غير القرآن. والحديث الثاني أنه يتكلم، يعني عنده القدرة على الكلام متى شاء، استشهد هذا السلفي ضد هذا المعتزلي بقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، عندما قالت إنني أقل أو أحقر من أن يتكلم الله علي عني بوحي إيش يتلى، تعني ماذا؟ تبرئتها التي نزلت من فوق سبع سماوات، برأها الله من فوق سبع سماوات، فلعن الله من يتهمها، من يتهمها بالإفك، لعن الله من يتهمها، من يتهمها بالإفك ولم يتب من ذلك. فبهت، يقول ابن القيم، يقول فتأفف وتغير وجهه كأنما ذاق أخبث طعم وشم أنتن ريح، نعوذ بالله. هكذا شان من أهل البدع، إذا أقيمت عليهم الحجج لا يقتنعن بها، وإنما تكفهر وجوههم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت إيش قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تأملتم هذه القصة لابن القيم؟ جميلة جدا وفيها إفحام لهم، لكن مع هذا يقول ابن القيم: فتلون وجهه وتغير وجهه فكأنما ذاق أخبث طعم وشم أنتن ريح، والعياذ بالله. لماذا تلون وجهه؟ لأنه لم يفهم ولم يقتنع بالأدلة التي ذكرها ذلكم السلفي. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 85: من هم الواقفة وما حكمهم؟ والجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. نعم، هذه المسألة تتعلق بمن يتوقف، الذين يسمونهم الواقفة، ومثلهم المفوضة كما سنبينه. الواقفة يقولون لما رأوا إنكار الناس على الجهمية في أن القرآن كلام الله غيره، في أن القرآن مخلوق، ونظروا إلى كلام أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أرادوا أن يتخلصوا بعبارة يظنون أن فيها ورعا وتحريا للصواب. قالوا: نحن نتوقف، لا نقول إن القرآن مخلوق ولا نقول إنه كلام الله، لا نقول إنه مخلوق ولا نقول إنه ماذا؟ إنه كلام الله. طيب أيها الجهلة، من الذي قال إن القرآن كلام الله؟ الله وحده. وسيأتينا في آخر الموضوع إن شاء الله كلام حول تعظيم القرآن. المهم، قالوا: لا نقول إنه كلام الله ولا نقول إنه مخلوق، يعني لا نقول بقول الجهمية ولا نقول بقول أهل السنة، وإنما لا ندري. ومثلهم المفوضة. المفوضة ما يقولون؟ يقول: نحن على يقين أنه مؤول، أنه ليس كلام الله، لكن لا ندري ما ذلكم التأويل. يعني يقولون أن الصفة على غير ماذا؟ ظاهرها، على غير مرادها، ليس كما يظهر منها، لكن ما نستطيع أن نحدد ذلكم الشيء المراد. يعني هم يقولون: نحن على يقين أن ظاهرها غير إيش؟ غير مراد، لكن لا نحدد هذا الإيش؟ المراد، لا نحدد هذا المراد. وهم لا يقلون عن الواقفة. يقول الإمام أحمد: الواقفة شر من الجهمية ومثلهم المفوضة، لأن مقتضى كلامهم أن يكون القرآن عبارة عن ألغاز وأحاجي، وأن لا من أمر بتدبره ولا بتفهمه ولا بالعمل به، يعني كأنه عبارة عن ألغاز أنزلت للتعبد فقط، ولا نفقه معناه ولا نعمل بمقتضى. هذا مقتضى كلام من؟ الواقفة ومن؟ ها؟ والمفوضة. ولذلك قال الإمام أحمد إنه شر من الجهمية. الجهمية قولهم واضح واستطعنا الرد عليه. الواقفة ما عندهم كلام، يقول: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، ماذا تقولون؟ قالوا: نسكت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكأن القرآن عبارة عن ألغاز وأحاجي لا تفهم، وهذا عين البطلان. يقول إن كانوا يعلمون، يقول المصنف إن كانوا عندهم علم، إن كانوا يعني إن كانوا من أهل الكلام وتبنوا موقف الجهمية فهم جهمية ولا كرامة، إن كانوا لا يعلمون يعلمون الحق في ذلك، فإن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة، فإن اقتنعوا وإلا فهم إيش؟ وإلا فهم جهمية. إن اقتنعوا يعني الواقفة أو المفوضة، نقول لهم إن كانوا يعلمون فهم جهمية بدون تفصيل، إن كانوا لا يعلمون قلنا لهم ماذا؟ يعلمون، فإن قبلوا كلام السلف وإلا فهم شر ممن؟ من الجهمية. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 86، ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ والجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذه المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالموقف من القرآن الكريم، لما ظهرت السنة وأعلى الله شأنها في عهد المتوكل، ظهرت طائفة تظهر كلاما آخر لتتخلص من القول بخلق القرآن. قالوا: نحن نقول، ما نقول القرآن مخلوق، نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهم المعروفون باسم ماذا؟ اللفظية. طائفة أخرى قالوا: لا، نعكس، نحن نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. أما الطائفة الأولى فهي جهمية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ يحتمل أمرين: إما أن يكون المقصود حركة اللسان والشفتين وهو التلفظ، وهذا لا شك أنه ماذا؟ مخلوق. وإما أن يكون المقصود المتلفظ به وهو القرآن الكريم، وهذا قطعا غير إيش؟ غير مخلوق. وإذا وجد الاحتمال بطل الإيش؟ الاستدلال. مرة أخرى: لماذا قال السلف إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لأنهم قالوا ذلك تخلصا من أن يتهموا بالجهمية مع بالتجهم، مع أنهم وقعوا في الذي فروا منه. قالوا: نحن نقصد، هم قالوا هذا ليتخلصوا من كلام الجهمية، لكنهم وقعوا فيه وتأصلوا فيه، لأن اللفظ يحتمل معنيين: إما أن يكون مراد المتكلم المتلفظ به، وهذا غير مخلوق وهو القرآن الكريم، ولذلك يقولون القول قول الباري والكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، صوت القاري، والصوت صوت القاري. أنت إذا سمعت من يقرأ الحمد لله رب العالمين وهو زيد من الناس، تقول هذا كلام زيد أم كلام الله؟ كلام الله. وعندما سمعت تسمعه يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تقول هذا قرأ كلام لبيد، تقول هذا كلام لبيد أم كلام زيد؟ كلام لبيد، كلام لبيد. فإذا علينا النعي مثل هذا. أما إذا قصد أن اللفظ غير مخلوق أي حركة اللسان والشفتين وصوت القارئ ونحو ذلك، فهذا حقا غير مخلوق، فهذا حقا مخلوق، لكن إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو محتمل للمعنيين، وما احتمل معنيين فهو فاسد ولا بد من حمله على أحدهما. طيب الثاني الذي قال يريد أن يتخلص، ولذلك قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يحتمل أنه يقصد أن القرآن نفسه، أن التلفظ بالقرآن غير مخلوق، والتلفظ صوت القارئ هذا مخلوق قطعا، فإذا قصد إنه غير مخلوق فهذا لم يقل به إلا الجبرية الذين قالوا إن فعل العبد هو عين ماذا؟ ها؟ هو عين فعل الله، وهو كما أشار المصنف عقيدة الاتحادية، الاتحادية الذين انتهى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود، انتهى بهم القول إلى القول بوحدة الوجود. نعم، هنا نرجع، انتهى الباب هذا. نعم نعم، نعود إلى مسألة تكلم عنها السلف خصوصا ابن القيم، وهو بما يكون تعظيم القرآن. ذكر أكثر من 20 وجها، نذكر منها 4 أو 5. أولا يكون تعظيم القرآن بتعظيم المتكلم به، والمتكلم به هو من؟ هو الله. فتعظيمك للقرآن يدل على تعظيمك لله الذي تكلم به حقيقة. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن ذلك أيضا أن يقال يجب أن تعتقد يا عبد الله أن القرآن هو أفضل الكلام، أن القرآن هو أفضل وأعظم الكلام. قال بعض السلف فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه، فضل القرآن على سائر الكلام وإن كان طيبا كفضل الله على خلقه. من تعظيمه أيضا أنك يا عبد الله يجب أن تتلوه حق تلاوته، وذلك يتضمن 3 أمور: قراءته وحفظه، وتأمله وتدبره، وثالثا ماذا؟ العمل به، وثالثا العمل به. مرة أخرى، ما المقصود بتلاوة حق التلاوة؟ كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يتضمن ذلك 3 أمور: الأمر الأول قراءته وتلاوته، الأمر الثاني تدبره وتأمله وفهمه، والأمر الثالث ماذا؟ العمل به وتحكيمه في كافة نواحي الحياة. من تعظيم القرآن ألا يسافر به إلى الكفار، كما جاء ذلك في الحديث في النهي عن السفر بالقرآن إلى العدو، يعني إلى الكفار. من تعظيمه أيضا أن تجتهد في تنزيهه عن كل ما لا يليق، فلا تجعله على الأرض هكذا، أو على أماكن لا تليق، أو تجعل فوقه أشياء، كان ما نبهنا البارحة حتى إن بقى العلماء قالوا حتى كتب العلم الأخرى لا تجعل فوق ماذا؟ فوق المصحف. يعني عندك مجموعة كتب، مصحف وكتب أخرى، كتب تفسير، توحيد، فقه، اجعل المصحف في ماذا؟ في الأعلى، اجعل المصحف في الأعلى. ولذلك أظن ذكرت لكم بالأمس أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر عن السلف أنهم ينهون عن جعل المصحف في الجيب الذي يلي الإلية، هو الذي يلي العورة، بل اجعله فوق. البعض من الناس الآن إذا جاءته مكالمة نزل القرآن في الأرض وأخذ ينظر في الجوال وما فيه منه راء، وربما كان فيه صور خليعة أو أمور وهو ملق بالمصحف في الأرض والتليفون والجوال فوقه، هذا لا يليق أبدا، لا يليق. حتى أن بعض العلماء قال لا يوجه رجليه إذا كان جالسا نحو المصحف إذا كان ماذا؟ إذا كان أمامه. من ذلك الجد والاجتهاد من تعظيمه عدم الاستهزاء به، فالاستهزاء به كفر به وبالله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. من تعظيمه أيضا يا عبد الله أن تتعاهده بالتلاوة ولا تهجره. قال الله عز وجل إن قوم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجره يشمل أمرين، إما ترك التلاوة والتدبر، وإما ترك العمل به، وهناك أمور كثيرة ذكرها السلف في أهمية تعظيم القرآن والاهتمام به وتدبره وتأمله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن تعظيمه فهمه كما فهمه السلف، ولا نفهمه كما فهمه أهل الكلام وأهل المنطق، تفهمه كفهم السلف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا غيظ من فيض من أهمية تعظيم القرآن وكيف نعظمه وكيف نعمل به وكيف نتدبره إلى آخر ما ذكره السلف في هذا الباب. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. أسئلة كثيرة واردة منها مرحبا. سائلة أو سائل كريم يقول: ممرضة تسأل وتقول جاءتني مريضة بملف مرضها لكي أقدمه للأطباء فنسيت تقديمه للأطباء وبعد مدة من مرضها توفيت، فهل على الممرضة إثم أو هل عليها صوم لأنها تشعر بتأنيب الضمير وما شابه ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن كانت هذه الممرضة كما قالت إنها نسيت ذلك نسيانا ولم تتعمد فلا شيء عليها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: دخلت امرأة في الإسلام ثم وقعت في الفاحشة وحملت، وهي الآن حاملة من هذا من هذه الفاحشة لخمسة أسابيع مضت، وتريد إسقاط الجنين ثم تتوب وتبدأ حياتها من جديد. عليها أن تسقطه قبل الأربعين، قبل أن يبلغ 40 يوما، أما بعد 40 فلا يجوز إسقاطه. قبل الأربعين لا يجوز, بعد الأربعين لا يجوز إسقاطه, تسقطه فورا لا بأس بذلك, وتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ولاة الأمر في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانوا كفارا؟ يقصد القائلين بحق القرآن. نعم نعم, ولاة الأمر لم يكفرهم الإمام أحمد, والسبب في ذلك أنه لم تقم عليهم الحجة, بل لبس عليهم ابن أبي دواد وبشر بن غياث المريسي, ويعني أوهموهم بأنهم كانوا يعني على شبهة, غرسوا في نفوسهم شبهة بسببها لم يذكر أحمد التكفير لهم, بينما صرح الإمام الدارمي بتكفير بشر ابن غياث المريسي في كتابه الرد على الكافر التوحيد, رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد, لأن هذا قد أقيمت عليه الحجة وهو يعرف ويعلم, ولكنه كابر واستمر على هذا المنهج الكفري. وكما قلت لكم بالأمس أن تكفير المعين لا بد فيه من مراعاة توافر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع. وقلت لكم راجعوها في كتابين, الأول كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان في مقدمة شرح نواقض الإسلام, وأيضا هناك كلام مسجل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى, رحمه الله الجميع, وكذلك فصلها تفصيلا الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله في كتابه ضوابط التكفير, وهو مقرر الآن في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو العلم الواجب على المكلف الذي لا يسع جهله ولا يعذر إذا جهله؟ العلم على قسمين, منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين معرفة تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي, والصلاة معرفة أحكام الصلاة, أحكام الزكاة, أحكام الصوم, أحكام الحج, أحكام الحلال من الحرام, والسنة من البدعة. هذا القدر فرض عين لا بد للمسلم أن يعرفه, وما زاد عليه كان يكون يعني معلما أو موجها أو يعني أستاذا في علوم الشريعة, فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين, وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن, وهل يجوز الأكل من طعامهم؟ نعم, أرجو رفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي وإلى اللجنة الدائمة للإفتاء, مع أني أميل إلى عدم الصلاة خلفهم, لكن لا تأخذوها فتوى عني. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو منهج الإمام البخاري في مسألة الخلق, في مسألة خلق القرآن؟ منهج الإمام البخاري رحمه الله في ذلك منهج واضح, ولذلك ألف كتابه خلق أفعال العباد في الرد على من نسب إليه بعض المسائل التي لم يقلها ولم يقل بها ولم تصدر منه. فكلام الإمام البخاري حمل ما لا يحتمل. والقائل: لو أنك قرأت الكتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري, وحبذا لو قرأت شرحه في كتاب التوحيد, شرح بعض ما يتعلق به في كتاب التوحيد للإمام البخاري, أيضا شرح الشيخ عبد الله الغنيمان, فهو كتاب مفيد في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ذكر بعض المحققين لتاريخ بغداد أثرا عن أبي سعيد إسحاق بن أبي إسرائيل وقال: ولم يكن أظهر الوقف. قال المحقق في الحاشية: أي التوقف بخلق القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وهو عندنا مذهب محمود لأن صاحبه يقول هو كلام الله ثم يسكت، لكن الإمام أحمد ورفقاءه عدو ذلك الانهزامية، والناس معذورون، وهم بلا شك أفضل ممن أجاب تقية أو اعتقادا. أولا ثبت العرش ثم انقش صحة القول نفسه، فإن لم يكن قد جاء بسند صحيح فنحن نرده، لأن نسبة شيء إلى السلف رحمهم الله يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى قوة سند، فإن كان السند ضعيفا فلا نبحث فيه مطلقا ولا ننظر فيه، إن كان السند صحيحا فالرد الخطأ يرد على قائله مهما كان، الخطأ يرد على قائله، ولا فإن كان من لهم جهود في نشر عقيدة السلف يرد عليه ويدافع عنه فيما وافق فيه منهج السلف، ولا يثرب ولا يسب ولا يشتم كما يفعل بعض الناس. فيعني الآن عندنا نماذج مثل في مثل هذه المسألة، يعني الإمام إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد صاحب كتاب الصحيح، هو أخطأ وزلت قدمه في حديث فهمه لحديث الإيش الصورة، ومع هذا لم يثرب عليه الأئمة بل ردوا على هذه الشبهة، بل سموه ماذا؟ إمام الأئمة. كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عنده اضطراب في بعض مسائل الصفات، مع أنه ليس أشعريا كما يزعم الزاعمون أبدا، هو يفارق الأشاعرة، رد عليهم في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف الإيمان، فابن حجر يوافق السلف في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. المسألة الثانية أنه يزيد وينقص. المسألة الثالثة أن الشهادتين هما أول واجب على المكلف، بخلاف كلام الأشاعرة والمتكلمين إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو ماذا أو الشك. لكن وجد عنده سكوت عن بعض الصفات لم يحقق القول فيها، وهذا لا يجعلنا نهدر كلامه، ومن أراد أن يرد عليه في مثل هذه المسائل فليسلك مسلك الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري في الجزئين الأولين. ومن أفضل ما كتب في هذا العصر رسالة علمية في مرحلة الدكتوراه بعنوان منهج ابن حجر في الصفات، منهج ابن حجر في الصفات، لمن؟ للأخ أحد خريج الجامعة الإسلامية، لأخينا الأخ لا إله إلا الله لعلي أتذكر اسمه، منهج ابن حجر، وقد أجاد وأفاد وأنصف ابن حجر في هذا الباب. نعم فضل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا اشتريت سلعا بثمن رخيص ثم ارتفع ثمنها فبأي ثمن أبيعها؟ لك أن تبيع بسعر السوق، الأولى أن تبيع بسعر السوق، لا تزيد على الناس ولا تغبن إخوانك المشترين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يطلب منكم الدعاء له ولأهله ولابنته بالصلاح. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم وجميع المسلمين. مؤلف الكتاب محمد إسحاق. محمد إسحاق كندو، أحسنت. مؤلف الكتاب اسمه محمد إسحاق كندو، وأنا قد درسته وهو من خيرة الإخوة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يسأل عن حكم الصلاة في الروضة الشريفة بعد العصر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا يجوز التنفل اللهم إلا تحية المسجد ولا تزد عليها. ونلاحظ هنا أن بعض الزائرين والمعتمرين يصلون ركعتين أربعة خمسة ستة عشرات الركعات بعد العصر، وهذه غير مقبولة لأنها وقت نهين، ووقت النهي لا تقبل فيه الصلاة. يكتفي فقط الزائر بتحية المسجد ولا يزيد عليها شيئا، ولا يزيد عليها شيئا. وكنت قد اقترحت على الإخوة في الإدارة يعني الأولى عدم الدخول لأنهم عجزوا عن التحكم في الزائرين، يقول لا تصلي لا يفقه، إما أنه أعجمي وإما أنه لا يفقه ما يقال له، يصلي 100 ركعة بين الظهر والعصر، بين العصر وإيش والمغرب، وهذا باطل لا يجوز. ولذلك ما زلت ألح وأرجو أن تمنع يعني الزيارة أو دخول الروضة ما بين العصر إلى المغرب حتى نسلم من هذا الإشكال، لأن نوقع الناس في مخالفة الشرع، نوقع الناس في ماذا؟ في مخالفة الشرع بهذه الطريقة. ولذلك لو كان لي من الأمر شيء بل اقترحت على الإخوة ولعلهم يرفعون إلى الجهات المسؤولة أن لا تكون ثمة زيارة بين المغرب والعصر تلافيا لهذا المحظور. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول امرأة ومرض ولدها فنذرت إن شفاه الله أن تذبح عجلا وتطعم الناس منه، وخاصة زوجات إخوة زوجها، ثم إن الله تعالى شفى ولدها وأخبرت زوجها بنذرها ولكن لم تفصل له الأمر، فذبح ذبيحة وأطعم الناس منها وأكلوا منها وادخروا منها جزءا، ثم إن الولد مرض مرة ثانية فأخبرتها بعض النساء أن سبب ذلك النذر أنه لم يتم الوفاء به على الوجه الصحيح وأن عليها إعادته. والسؤال ما حكم إعادة الوفاء بهذا النذر علما بأن المرأة ليس لها مال خاص وزوجها من سيتحمل ذلك وهو متوسط الحال وقد غضب حينما أخبرته بضرورة إعادة النذر وأنها بذلك تحمله ما لا يطيق، ولو كررت هذا الفعل سوف يطلقها إلى غير ما هناك. أولا أحب أن أنبه الإخوة والأخوات أن النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يشفي مريضا ولا يدفع شرا ولا فائدة منه إلا أنه يلزمك قضاؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فهو لا يشفي المريض، ليس سبب شفائه كونها قضت أم لم تقضي، وإن كان القضاء يلزمها، قضاء النذر يلزمها مع القدرة وهو باق في ذمتها إلى الآن، لكن لا شأن له بشفاء الولد أو عدم إيش شفائه، لا شأن للنذر بشفاء الولد، والنذر ليس سببا في الشفاء، وإنما متى كان النذر طاعة وجب الوفاء به، وجب الوفاء به. الآن النذر باق في ذمتها متى ما استطاعت تقضيه، ولا يلزم زوجها بذلك، لا يلزم زوجها بذلك، لأن هذا حق وجب عليها هي، فإن شاء الله متى ما استطاعت تقضيه ولا تستدين من أجل قضائه، لا، متى ما يسر الله لها ذلك تقضيه، ولا علاقة له بمرض الطفل، لا من قريب ولا من بعيد، لا علاقة له بمرض الولد أبدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درسنا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندنا غدا إن شاء الله ما يتعلق بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام.